الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا بين أيدينا كتاب نيل الأوطار، ومع أبواب صلاة التطوع وما يتعلق بها من أحكام ومباحث وأقوال ومدارج، وبالأخص مع الباب الذي فيه أن أفضل التطوع أنه يكون مثنى مثنى، وهذا هو الأصل يا إخوة، إلا إذا جاء نص آخر، كان يكون في وتر صلى ركعة واحدة وتر أو زيادة أيضا وهي في باب الوتر وما إلى غير ذلك من النصوص. وقد مر بنا جزاكم الله خيرا عدد من الأحاديث في هذا الباب بالأمس، منها حديث ابن عمر، وهذا الحديث مر بنا أنه في صحيح البخاري، أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الليل، فأجاب صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى. وأيضا مر بنا حديث أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي من الليل صلى أربع ركعات، لا يتكلم ولا يأمر بشيء، ويسلم بين كل ركعتين. وكذا مر معنا حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقد، فإذا استيقظ تسوك ثم توضأ ثم صلى ثمان ركعات، يجلس في كل ركعة ويسلم ثم يوتر بخمس ركعات إلى آخر الحديث. وكذا مر بنا يا إخوة حديث المطلب بن ربيعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلاة مثنى مثنى وتشهدوا وتسلموا إلى آخره. نبتدي اليوم إن شاء الله بحديث أبي سعيد الخدري عن النبي عليه الصلاة والسلام قال في كل ركعتين تسليمة، عن علي عليه السلام رضي الله عنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي حين تزيغ الشمس ركعتين، وقبل نصف النهار أربع ركعات، يجعل التسليم في آخره. وهذه الصلاة الأربع ركعات يا أخوة كما قلنا هي سنة الزوال، سنة الزوال. رواه النسائي. الحديث الأول في إسناد أبو سفيان السعدي طريف بن شهاب، وقد ضعفه ابن معين ولكن له شواهد فتقدم ذكرها. والحديث الثاني الذي هو عن علي رضي الله عنه يقول اخرجه ايضا الترمذي وابن ماجه بألفاظ مختلفه، في بعضها كما ذكر المصنف وفي بعضها اربعا قبل الظهر، وبعضها ركعتين، في بعضها غير ذلك. حديث أبي سعيد يدل على ما دلت عليه أحاديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وقد تقدم وحديث علي يدل على جواز صلاة أربع ركعات متصلة في النهار، فيكون من جملة المخصصات لأحاديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وفيه جواز الصلاة عند الزوال، قد تقدم الكلام في ذلك. باب جواز التنفل جالسا وإن كان قادرا على القيام، باب جواز التنفل جالسا، والجمع بين القيام والجلوس في الركعة الواحدة، أي هذا جائز أيضا، هذا أيضا جائز. عن عائشة قال لما بدل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول كان أكثر صلاتي جالسا. متفق عليه. تسأل عن أنا أي سمنة تحمل اللحم أنا والسمنة بارك الله. لما بدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وثقل كان أكثر صلاته جالسا. قوله لما بدنا طلع أبو عبيد بدنا بفتح الدال مشددة تبدينا إذا أسلم. قال ومن رواه بضم الدال المخففة فليس له معنى هنا بدنا هكذا بدنا لأن معناه كثرة اللحم وخلاف صفته صلى الله عليه وسلم. قال القاضي إذن كلمة بدنا الصبر في معناه كبر سنه كبر أيام سنه. وأما في حديث عائشة إنها لما تحملت اللحم أو بدنت معناه سمنة كانت هنا في بداية أمرها كانت نحيفة يعني صغيرة خفيفة الحركة فيما بعد تحملت اللحم وسمنة رضي الله عنها. أما هنا في حق النبي عليه الصلاة والسلام ليحمل على إيه؟ على السمنة وتحمل اللحم لأنه لم يعرف في صفته صلى الله عليه وسلم أنه كان بدينا أو سمنا. وضحت يا أخو؟ قال فليس له معنى هنا لأن معناه كثرة اللحم وخلاف صفته صلى الله عليه وسلم. قال القاضي يا رب روايتنا في مسلم عن جمهورهم بدنا بالضم وعن العذري بالتشديد وأراه إصلاحا أراه إصلاحا يعني إصلاحا من بعض العلماء أو بعض النساخ أو بعض الرواة صحيح الإمام مسلم. قال وأراه إصلاحا. قال ولا ينكر اللفظان في حقه صلى الله عليه وسلم. وقد قالت عائشة فلما أسلنا وأخذنا اللحم أو تربس وأيضا كلمة وأخذنا اللحم أمر نسبي أمر نسبي لا يفهم منه البدانة والسمنة المفرطة عن إخوة. ولا شك أن الإنسان كلما كان يعني خفيفا كلما كان أيسر عليه في المشي في الحركة في الصلاة في السجود في الركوع وغير ذلك وغير ذلك. حقيقة ينبغي يا إخوة أن نتعاطى شيئا من الرياضة والحركة والمشي فإن البدن والسمنة المفرطة حقيقة مرض وداء مرض شديد على الإنسان. وكلما رأيت الإنسان نحيفا خفيفا فهو أحسن. وتذكرون البيت الذي يقول فيه الحقاني فبطون أهل العلم غير سمنة. كان يقول لو تدخل الحمام شبعان الحشا لا خير للحمام في الحمام للشبعان. حتى قال وجسوم اهل العلم غير سمنه. هذا هو الغالب فعلا هذا هو الغالب على اهل العلم انهم اهل محفل وانهم في هذا الموجود في اكثر اوصاف المحدثين والعباد والزهاد. أنا كنت رأيت رجلا في رمضان الماضي أظن 180 كيلو تقريبا أو 190 كيلو. رأيته قبل أسبوع وقال الحمد لله خف كثيرا. كان الأول إذا تحرك النفس أحفظه إذا جلس إذا قام وربما يحتاج يعني يتعامل مع السيارات. شوف تصرف لواحد بديل وينزل تحت سيارة كيف يصلحها أو يصلح فيها شيء. فرأيته ما شاء الله وسألته كيف أنت أنا عايش فعلا أنزل تحت سيارة براحتي أقعد براحتي أقوم براحتي أطلع أنزل مرتاح خف يمكن خف 80 كيلو ولا أزيد. فالحمد لله. وكان معنا واحد من إخواننا يدرس أظن بلغ 190 كيلو وقال أنت 150 قال لا أنا فاهم 160 قال لا قال أنا 190 كيلو. وفعلا إذا جلس لا استطاع أن يجلس متربعاً. ولازم يسمي الظهر. الحمد لله يا إخوة، أنا بخير، أنا أحسن منه. كثير نعرف الحرارة، نطمع، ننزل، الحمد لله. وإلا هناك في دول الخليج يعني تجد أجسام ضخمة جدا. من الصعب أن يتحرك الشخص أو يصعد أو أحمد الله أحمد الله عز وجل. وبعدين لو أن الإنسان سلم يحتار يا ترى من الطبيب الذي سأمارس معه حتى كل يوم يقيس البطن نقصت مني نقصت 2 مني 5 مني الأبخاذ كم نقصت الكذا الكذا لا ما تصور لو قام نادى من هذه الجهة طيب السمع هذه ماذا ستفعل؟ ماذا ستفعل؟ الله المستعان طيب طيب ان شاء الله فلما قالت فلما اسلم واخذه البحر اوطى بسبع كما في صحيح مسلم المقصود يا اخوه اخذه البحر مش مقصود السنة المعروفة التي تعوق من العبادة معنا صحيح وكان يصلي بالجلوس بدلا من القيام وهذا امر ربما اعتمد النبي عليه الصلاه والسلام شيء من الطاعه شيء من ثقل البدن لا باس يقع هذا ويعتري هذا الانبياء ولا يحط هذا من منزلتهم ومقامهم السامي كما في صحيح مسلم وفي لفظ ولحم في وفي اخر اسن وكثر لحمه والحديث يدل على جواز التنفل ماذا؟ ها؟ قاعدا لكن ايه؟ اجر على النصف من صلاة ايه؟ القائم على النصف ايه؟ من صلاة القائم قال ولكن هذا في النافلة لكن لو كان مريضا او مسافرا وصلى جالسا ها؟ فاجره يكون كما لو كان يصلي وهو سليم شاهد حاضر أجره كامل قال والحديث يدل على جواز التنفل قاعدا مع القدرة على القيام شوف لما الشرع يلخص لك تصلي وأنت جالس في النافلة ولو كنت قادرا في ترغيب في المواظبة على النافلة أنك لا تتركها ولا تترك الورد الذي أنت تعهدت به أمام الله سبحانه وتعالى والتزمت به ودومت عليه قال الحديث يدل على جواز التنفل قاعدا مع القدرة على القيام قال النووي وهو إجماع العلماء عن حفصة قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت في صفحة صفحة كم معك؟ 350 50 ما شاء الله طبعا من ما كتبت يقول عن حفصة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحتين يعني نافلة قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام وكان يصلي في سبحته قاعدا وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها سبحته بضم السين المهملة يا إخوة أمر التطويل في الصلاة والقراءة لا بد فيه مراعاة أحوال من وراء فإن كانوا يحتملون التطويل فلا بأس وحسن تذكر الناس بالقرآن وتقرأه لهم كأنه يعني أنزل الآن غض طري يعني وإن كانوا يحتملون الإطالة الوجب التخفيف لئلا ينفرون معناه تفضل سيدي قول للشيخ كريم الشيخ كريم جزاه الله خيرا حسن الصوت حسن الصوت وتطويل ان شاء الله في ميزان الحسنات نحن نود ان يطول اكثر القارئ الحسن والصوت ايضا يعني لا تتمنى ان يسكت او الحمد لله شكرا لكم معتدلة جميلة جزاك الله ما هي مقرره بجوز يعني لو قرر بجوز ما قرر زي ما قرر بين ايات المواريث وما قبلها وما بعد التوحيد ذكرنا بايات المواريث والاحكام كل يوم نحن نحتاج نتذكر هذا جزاك الله خير. ممكن يشكك الشك ويشكك وبعدين مش كل الائمه يستسلم قراءة آيات المواريث ده نادر جدا نادر بعدين الناس قدامك ناس بتطلب علم اه يعني يطلب من بتخافوا هنا ما تقولش هنا لا لا ده خير كثير والله انت صوت معنا؟ لا لا ما تقولش هنا اه لا ما شاء الله خير كثير والله الله اكبر الله اكبر معلش ينبغي ايه؟ نستعد لرمضان تطويل شوي شوي رمضان قادم ان شاء الله نسال الله يأتي علينا عليكم ونحن في خير وعافية وسربان من الصحة نتمتع به إن شاء الله تعالى بارك الله فيك. طيب وبعدين هم الشيخ الناس اللي بيطلبوا الشيخ كريم بيطول عليهم خد بالك يا شيخ محمد صلى الله عليه وسلم طيب بارك الله فيك يا شيخ محمد. بعدين التشابه احنا اللي زينا استحضار وتعبان ومفصل تفتكر كده انما انتوا حابب بقى الشهر تتحمل جزاك الله خير بارك الله فيك يا اخي محمد. يقول هنا جزاك الله خير يقول ايش اي نافلته والحديث يدل على جواز ايه ها جواز صلاه التطوع من قعود وهو مجمع عليه كما تقدم. والله يا شيخ يا اخوه هذا الدين دين كامل من كل الوجوه. شوف التخفيفات شوف الرخص وبعدين ايه اما انت تصلي النافله مره قائمه ومره جالس تنويع عشان ما تملش من العبادة ولا تسال مره كمان مره كمان ترغيب او تحبيب في العباده ما تتركش ابدا النافله على اي حال لان النافله تحفظ الاصل تحفظ الفريضه الفريضه وتتممها وتجبرها وتكملها. قال والمراد طيب نرجع ثاني قال وفي استحباب ايه ها ها عندكم والمراد بقولها حتى تكون اطول من اطول منها اي مده قراءته لها اطول من قراءه سوره اخرى اطول منها اذا قرات غير مرتله والا فلا يمكن ان تكون السوره نفسها اطول من اطول منها انما عند الترتيل والمدود تشعر انها طويله ها فعلا. فقال أن تكون السورة نفسها أطول من أطول منها من غير تقييد وبالترتيب والإسراع والتقييد قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بعام لا ينافي قول عائشة في الحديث الأول فلما بدأ بدنا وثقل كان أكثر صلاة في جالسة باحتمال أن يكون بدنا وثقل في قبل موته بمقدار عام وكذلك لا ينافي حديثها الآتي أنه صلى قاعدا حين أسلم ولو فرض أنه صلى جالسا قبله أو قبل وفاته بأكثر من عام فلا تنافي أيضا فلا تنافي أيضا لأن حفصة إنما نفى رؤيتها لا وقوع ذلك. على كل حال الأمر جائز يا إخوة بارك الله فيكم ولو كان الإنسان قادرا على القيام فإذا كان صاحب عذر فأجره تام كامل وفي. عن عمران ابن حصين ما كنيت عمران ابن حصين يلا يا شباب أبو نجيد خلاص لا تنسوا أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الرجل قاعدا قال إن صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. وفي الباب عن عبد الله بن السائب عند الطبراني في الكبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم. وفي إسناده عبد الكريم بن أبي المخارق وضعيف. وعن عبد الله بن عباس عند ابن عدي في الكامل مثل حديث عبد الله بن السائب وبإسناده حماد بن يحيى قد اختلف فيه عن ابن عمر عند البزار وفي مسلم والطبراني وابن أبي شيبة بنحو عند عن المطلب بن أبي وداع بنحوه، وفي إسناد صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف، عن عائشة عند النسائي بنحوه. الحديث يدل على جواز التنفل من قعود واضطجاع وهو المراد بقول ومن صلى قائما نائما. قال الخطابي في معالم السنن: لا احفظ عن احد هذا اني ما رخص في الصلاه التطوع نائما كما رخص فيها قاعدا، فان صح هذا اللفظ عن النبي عليه الصلاه والسلام ولم تكن من بعض الرواه المدرجه في الحديث قياسا على صلاه القاعد او اعتبارا بصلاه المريض نائما اذ لم يقدر على القعود، دلت على جواز التطوع القادر على القعود مضطجعا. قال: ولا اعلم اني سمعت نائما الا في هذا الحديث. وقال ابن بطال: اما قول من صلى نائما فله نصف اجر القاعد، فلا يصح معناه عند العلماء لانهم يجمعون ان النافله لا يصليها القادر على القيام نماء. قال: وانما دخل الوهم على ناقل الحديث. هذه اللفظه يا اخوه لا تصح، مساله النائم لفظه ضعيفه شاذه لا تصح. ليس معنى الا امر الجلوس والقعود اذا كان قادرا على القيام، وهذا في النافله، وهذا في النافله. اما اذا كان مريضا او صاحب عذر ولم يستطع الصلاه الا مضطجعا او على جنب فلا باس له هذا، واجره تام كامل وافي. جزاكم الله خير. يقول: ان النافله يصليها القادر على القيام ايماء. قال: وانما دخل الوهم على ناقل الحديث، وتعقب ذلك العراقي فقال: اما ذاك الخطاب وابن بطال للخلاف في صحه التطوع فمضطجعا للقادر في مردود، فان في مذهب الشافعيه وجهين، الاصح منهما الصحه، وعند المالكيه ثلاث ارجح حكاه القاضي ان يطفي الاكمال. العبره بالنص اذا ثبت، العبره بماذا؟ النص اذا ثبت والنص لم يثبت فيها. قال: وقد طيب او حكاها القضاء يطفي الاكمال، احدها الجواز مطلقا في الاضطرار والاختيار بالصحيح والمرض. وقد روى الترمذي باسناد عن الحسن البصري جوازه، فكيف يدعى مع هذا او يدعى مع هذا الخلاف القديم والحديث الاتفاق؟ ليست الاتفاق، احنا لا نسمي بالاتفاق، مسألة فيها خلاف، لكن العبرة بالنص، وهذا عبادات، الأصل في التوقيت. وقد اختلف شراح الحديث في الحديث، هل هو محمول على التطوع أو على القاضي في حفظ غير القاضي؟ وحمله الخطابي على الثاني، يعني في الفريضة، وهو محمل ضعيف، لأن المريض المفترض الذي أتى به، الذي أتى، يرحمه الله، الذي أتى بما يجب عليه من القواعد والانتزاع، ما حكم هذه؟ ما حكم هذه اللي بتلسع عليه؟ ما حكم؟ ها؟ سيد محمد يلا، محمد بكر. ها؟ ما حكمها؟ شرع، سيد محمد يلا. ما حكمها؟ اللي بتلسع عليه؟ زي ما احنا كويسين؟ ولا ايه؟ ايوه تمام كده. لو احنا ما عملناش كده هتضرنا؟ اه اكيد. جواب عقل. طيب يا دليل يلا، الله يكرمك. عايزين دليل شرعي. ايوه. الشيخ محمد احمد ها؟ طيب هذا برضه جواب جميل ها؟ يعني الشيخ محمد يفرق بين الصحة والكرماء والنار. والحقيقة هو مساء. ايوه ها؟ يلا صاحب الهواشم. صاحب الهواشم ولا انا غلطان؟ أفضل جواب أخف ضررين. جواب ما شاء الله الدكتور العوض يلا. هي ضد أنه القرأة بتاع الفأرة بتعمل إيه الفأرة؟ يجوز قتلها وغيرها من الباقة، فيعني كل وضع في خراب. على كل حال أختصر عليكم الجواب، خلاص الموضوع هذا. في فرق أن تتبع أنت الحيوان والهوام بالنار، في فرق ان توقف نار فهو يقبل عليها. في فرق. كونك توقف نار كده وهو يقبل عليها لا حرج عليك منه. لما انت تاخذ نار وتتبع هذا غلط. هذه حكمان واقفة وهي تقبل وعادة البعوض والخلاص أنه بيأتي عن النور أو النار. جميل هي طبيعته كده. أنت ما عملت شيء. حتى أنت لو أوقدت نارا، أنت لو أوقدت نارا كما في الحديث يأتي عليه الخلاص. واحد أوقد نارا يتدفع، واحد أوقد نارا يطلق ويبقى مثلا. لست انت، لكن لما تاخذ النار روح تتبع على الشيء هذا هو الحق. وايضا المساله لها تفصيل معناه، لكن الاصل العلماء يفرقون بين ايه؟ ان تثبت النار او الصاعق ويقبل عليه هذا الطير، وبين ان تتبع الحيوان بالنار. واضح ولا لا؟ هذه فتوى اهل العلم في العصر هذا. تفضل دكتور. رأيت واحد فلاح في ناس عمال داخل صومعة. ايوه. مش عارف يقتله فألقى عليه البحر. ايوه انا أردت أن أشير إلى هذا. إذا لم يمكن قتله إلا بهذا فلا بأس. لكن إذا كان هناك وسائل أخرى، إذا كان هناك وسائل أخرى، وأنت ذكرتني بحديث الشيخ أبو حاتم يذكرها جيدا. وكان هناك معنا ثعبان دوخ بنا، ثعبان طويل نخبط نخوف نصيح ما فيش فايدة. فجاء واحد من أهل القرية أتى بالبندق الذي معه طويل رشاش طويل فرماه، فهذا الذي أمكنه به فقتله. فكان فعلا يعني ثعبان طويلا يقول الشيخ ابو حاتم سبحان الله لنا الحمد لله الله كفانا الشر هذا الثعبان. فاذا لم يمكن قتله الا بالنار، اذا لم يمكن قتله الا بالتتبع باتباع النار فلا باس. لكن يسلك يسلك الوسائل الاخرى قبل النار. لا يعذب بالنار الا ربه النار. معنى ايوه؟ يعني القتل عدم نار جائز طبعا. ضرب الا ان يكون في البيت. فتستاذن؟ معنى؟ تستاذن ان اختفى عن عينيك بدون ما يكون في ملابس ولا كده ولا كده، هذا جائز. لأن الجان من طبيعته يتشكل الأظهر ويختفي في نفس الأظهر من أمام عينيه، معنى يكون. أما إذا اختبأ في قماش وما إلى ذلك فغير ذلك. بارك الله فيك. عفانا الله يعني. جزاكم الله خير. طيب نرجع للكلمة الإيه؟ التي إيش؟ عند الإمام الخطابي. جميل جدا البحث هذا يا إخوة. قال فحمله الخطابي يعني على الثاني عن الفريضة ومحمى الضعيف، لأن المريض المفترض الذي أتى بما يجب عليه من القعود والاضطجاع يكتب له جميع الأجر لا نصفه. قال ابن بطال لا خلاف بين العلماء. ابن بطال من شراح إيه؟ صحيح الإمام البخاري. لا خلاف بين العلماء أنه لا يقال لمن لا يقدر على الشيء لك نصف أجر القادرين عليه. بل آثار ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من منعه الله وحبسه عن عمله بمرض أو غيره يكتب له أجر عمله وصحيح انتهى. وحمله سفيان الثوري وابن المالشون على التطوع، وحكاه النووي عن جمهور، وقال إنه يتعين الحمد الحديث عليه. وحكى الترمذي عن سفيان الثوري أنه قال إن تنصيف الأجر إنما هو الصحيح. لا، وهذا لا يقصد عليه. طيب تنصيب الاجر هو يصح بكلام جميل لا باس. فاما من كان له عذر من مرض او غيره فصلى ايه جالسا فانه مثل اجر القائم. انتهينا من هذا المبحث الذي فيه ايه يا اخوان، هل يجوز ان يصلي النافله وهو قاعد مع القدره على القيام؟ يجوز هذا، لكن الاجر على النصف وهو الصواب. قال وعن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وهذا حسب الأحوال. والقدرة والنصب والتعب والراحة وما إلى ذلك. وكان إذا طرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا طرأ قاعدا ركع وسجد وهو قائم. رواه الجماعة إلا البخاري. يقول عن عائشة أيضا أنها لم ترى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسنى، وكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام وقرأ نحوا من 30 أو 40 آية ثم ركع. رواه الجماعة. وزادوا إلا ابن ماجه ثم يفعل في الركعة الثانية كذلك. الحديث الأول يدل على أن المشروع لمن قرأ قائما أن يركع ويسجد من قيام، ومن قرأ قاعدا أن يركع ويسجد من قعود. والحديث الثاني يدل على جواز الركوع من قيام لمن قرأ قاعدا، ويجمع بين الحديثين بحمل قولها وكان إذا قرأ وهو قائم وإذا قرأ وهو قاعد في الحديث الأول، على أن المراد جميع القراءة، بمعنى أنه لا يفرغ من القراءة قاعدا فيقوم للركوع والسجود ولا يفرغ منها. على كل حال الأمر فيه سعي أخوه وفيه تخفيف ورخصة على الناس. قال على أن المراد جميع القراءة، بمعنى أنه لا يفرغ من القراءة قاعدا فيقوم للركوع والسجود ولا يفرغ منها قائما فيقعد للركوع والسجود. فأما إذا افتتح الصلاة قائما ثم قرأ بعض القراءة جاز له أن يقعد بتمامها ويركع ويسجد من قعود. كذا إذا افتتح الصلاة قاعدا ثم قرأ بعض القراءة جاز له أن يقوم بتمامها ويركع ويسجد من قيام كما في الحديث الثاني. ويشكل على هذا الجمع ما ثبت في بعض الطرق الحديث. الأول عند مسلم من حديث عائشة بلفظ فإذا افتتح الصلاة قائما ركع قائما، وإذا افتتح الصلاة قاعدا ركع قاعدا، هذا في بعض الأحوال. قال العراقي فيحمل على أنه كان يفعل مرة كذا ومرة إيه كذا، يعني هذه الحالة وهذه الهيئة وتلك الهيئة الأخرى. وإذا افتتح الصلاة قاعدا ركع قاعدا، قال العراقي فكان يفعل هذا مرة وهذا مرة، فكان مرة يفتتح قاعدا ويتم قراءته قاعدا ويركع قاعدا، وكان مرة يفتتح قاعدا ويقرأ بعض قراءته قاعدا وبعضها قائما ويركع قائما، فإن لفظ كان لا يقتضي المداومة. وقد جاء في رواية علقمة عن عائشة عند مسلم ما يقتضي أن يفتتح قاعدا ويقرأ قاعدا ثم يقوم فيركع، ولكن الظاهر أن هذا في الركعتين اللتين كان يصلي ما بعد الوتر وهو جالس. الصواب أن هذا يجوز في جميع صلاة الليل وفي النافلة خاصة. قال والحديثان يدلان على جواز صلاة التطوع من قعود، والحديث الثاني يدل على أنه يجوز فعل بعض الصلاة من قعود وبعضها من قيام، وبعض ركع من قعود وبعضها من قيام. قال العراقي وكذلك سواء قام ثم قعد أو قعد ثم قام. جميل جدا تنويع هذا وفي تخفيف ورخصة على الناس. قال وهو قول جمهور العلماء كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وحكاه النووي عن عامة العلماء، وحكي عن بعض السلف منعه قال وهو غلط، وحكى القاضي عياض عن أبي يوسف. من أبو يوسف يا إخوة؟ ها يلا محمد، من أبو يوسف؟ ها اسمه ايه؟ يعقوب بن إبراهيم، بارك الله فيك. طيب قال أبو يوسف يا إخوة هو يعقوب بن إبراهيم، ومحمد في آخرين كراهة القعود بعد القيامة، ومنع أشهر. من أشهر؟ ها؟ أشهر بن إيه؟ لا؟ أشهر بن عبد العزيز؟ وهو من الأئمة المالكية، من أئمة إيه؟ المالكية، بارك الله فيك. من المالكية الجلوس بعد أن ينوي القيام، وجوزه ابن القاسم أيضا من المالكية والجمهور. عن عائشة قالت رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يصلي متربعا. من العلماء من قال هذا حديث صحيح، ومنهم من أعلى وضعفه. وعلى كل حال يجوز أن يصلي الرجل وجالس متربعا، ويجوز جافيا، ويجوز قد افترشا رجله اليسرى ونصب رجله اليمنى. وعلى كل حال أي هيئة من هيئات الجلوس والقعود يجوز فيها الصلاة إذا تيسر له، كيفما تيسر له فليصلي. يقول الحديث أخرجه أيضا النسائي وابن حبان والحاكم، قال النسائي ما أعلم أحدا رواه غير أبي داود الحفري ولا أحسبه إلا خطأ. قال الحافظ فضله ابن خزيمة البيهقي من طريق محمد بن سعيد الأصبهاني بمتابعة أبي داود، فظهر أنه لا خطأ فيه. وروى البيهقي من طريق ابن عيينة عن ابن عجلان عن عامر ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هكذا، وضع يديه على ركبتيه وهو متربع جالس. ورواه البيهقي عن حميد رأيت أنسا يصلي متربعا على فراشه، وعلقه البخاري. والحديث يدل على أن المستحب لمن صلى قاعدا أن يتربع. في الحقيقة إنما نقول بهذا إذا ذهبنا إلى تصحيح الحديث، وقد أعله بعض أهل العلم تركه المتقدمين. يقول المستحب لمن صلى قاعدا أن يتربع. الأمر يا إخوة راجع إلى حالة الشخص، كيفما تيسر له جلس. وإلى ذلك ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد وأحد القولين بالشافعي، وذهب الشافعي في أحد قولين أنه يجلس مفترشا كالجلوس بين السجدتين. وحكى صاحب النهاية عن بعض المصنفين أنه يجلس متوركا. واضح كيف التورك؟ يلا يا محمد صلى الله عليه وسلم أين التورك؟ كيف تمام تورك يعني بارك الله فيك ووضع وركه على الأرض. اجعل بقى انت الورك على الأرض كيف؟ ها؟ كده أحسن منك يا هذه بارك الله فيك. والافتراش زي ما انت عملت في الأول، واضح؟ الافتراش. يقول عن بعض المصنفين أنه يجلس متوركا، وقال القاضي حسين من الشافعية إنه يجلس على فخذه اليسرى وينصب رجله اليمنى. ها؟ خلاص ازاي يا كريم؟ قال لنا كيف؟ كيف؟ يلا انصبها زي ما انت بتبقى على الأكل. تيجي بالسجاير. أيوه أحسن. هذه الهيئة الأخيرة. يلا قال لنا كده يا محمد. كيف يجلس كما جلس؟ ايوه يقول هكذا. شو القاضي حسين من الشافعيه يقول كما يعني كيفما تيسر يا اخوه، هذه احسن تناط بحاله المصاب وتعبه ونصبه ومرضه وتمكنه واستطاعته. جزاكم الله خير. هذا الاولى والاحسن. اما الجلسه اللي بتعمل كده في ناس بتحبها كتير يعني او بتعملها اللي كده يعني دي اذا تيسر، اذا لم يستطع الا هذا. لكن الأقرب يكون من هيئة الصلاة في جلوس بين التشهد للتشهد، جلوس بين السجدتين، هذا هو الأقرب، يكون أقرب إلى الصلاة المعتادة والكيفية والهيئة المعتادة. قال وهذا الخلاف أيضا إنما هو في الأرض، وقد وقع الاتفاق على أنه يجوز له ويشوف أن يقعد على أي صفة شاء من القعود، لما في حديثي عائشة المتقدمين من الإطلاق، وما في حديث عمران بن حصين المتقدم من العموم. صحيح. باب النهي عن التطوع بعد الإقامة. عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ليه؟ لأنك إذا تشغلت بالنافلة في هذا الوقت أضعت الفريضة وتكبيرة الإحرام وتابعة الإمام والثواب والأجر الجزيل في البداء مع الإمام والانتهاء مع الإمام. وايضا يتشوش فكره بادمان الصلاه النافله حتى تدرك صلاه الجماعه مع الامام. فهنا النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا اقيمت صلاه فلا صلاه الا المكتوبه. وسياتي معنى ذكر المذاهب والاقوال. ذكر المذاهب والايه؟ والاقوال، لان فيها مذاهب واقوال ايه؟ واقوال عديده، فيها مذاهب واقوال عديده. يقول رواه الجماعه الا البخاريه، وفي روايه لاحمد الا التي اقيمت، وفي الباب عن ابن عمر عند الدارقطني في الافراد، في الافراد، افراد افراد الدارقطني مثل حي الافراد عن الاحاديث الغرائب، السنن الايه؟ الغرائب. يعني انتم اذا تصفحتم في سنن ابن الدارقطني وجدتم اغلب السنن احاديث غرائب غير مسموعه كثيرا، غير معهوده كثيرا عندنا، بخلاف لما تقرا في سنن السيف، سنن ابي داود، سنن الترمذي، سنن ابن ماجه، اغلب ما تسمعه معروف، اغلب ما. وايضا اكثرها في الصحيحين. اكثرها ايه؟ اصلا عده ما في الامهات الست دواوين السنه السته عباره عن 14,000 حديث بلا تكرير. هذه كلها خلاصة ما في كتب الستة الأمهات، 14,000 حديث بلا تكرير. عرفتم يا إخوة؟ فالسنن الأفراد أو الأفراد من كل كتاب الأفراد أي الغرائب، السنن الغريبة. وجمع السنن الغريبة هذه في فوائد كثيرة، ربما تكون صحيحة، ربما تصح من هذا الطريق، أو يكون في هذا الطريق ضعف، وفي طريق آخر تتطوى من جهة أخرى بإسناد آخر. قال في الأفراد مثل حديث أبي هريرة قال قال العراقي وإسناده حسن، وعن جابر عند ابن عدي في الكامل مثله في إسناده، وغالب أصلا لما يذكر ابن عدي حديثا في الكامل يذكره لتضعيفه ونكارته، يذكره لماذا؟ تضعيفه ونكارته. قال في اسناد عبد الله بن ميمون القداح قال البخاري ذاهب الحديث، والحديث يدل على انه لا يجوز الشروع في النافله عند اقامه الصلاه صحيح، من غير فرق بين ركعتي الفجر وغيرهما، فاختلف الصحابه والتابعون ومن بعدهم في ذلك على 9 اقوال، احدها الكراهه، وفي قال من الصحابه عمر بن الخطاب وابن عبد الله بن عمر على خلاف عنه في ذلك، وابو هريره ومن التابعين عروه بن الزبير ومحمد ابن سيرين ابو بكر من سادة التابعين، محمد بن سيرين ال سيرين بيت عين، من سيذكره لنا؟ يلا يا محمد، ها ال سيرين بيت عين، محمد بن سيرين معنا، حفصة بن سيرين، أنس بن سيرين، عمارة بن سيرين، يحيى بن سيرين، معبد بن سيرين، معقل بن سيرين، ها وكريمة، ذكروا هذه الأسماء وكلهم من بيت واحد، بيت عين، بيت إيه؟ بيت عين. نسأل الله عز وجل أن يجعل بيوتنا بيوت عين وفضل وصلاح ورحمة، إنه هو سبحانه وتعالى القادر على هذا وهو أهل له. نعم. نعم. يحيى أنس ويحيى وعمارة وكريمة وحفصة، وحفصة أشهرهم، أشهر هؤلاء جميعا اثنان، محمد بن سيرين وحفصة بنت سيرين. طيب نعم، احنا نبهنا كثيرا ان كتاب تفسير الاحلام انما هو منسوب للامام محمد بن سيرين، منسوب النسبه ولا تصح، وفيه اوافد وطامات، وربما الرجل يطلق زوجته لانه قرا في تفسير الاحلام المنسوب لمحمد بن سيرين وربما فعل أشياء كثيرة منكرة بسبب أنه قرأ شيء من التعبير في كتاب تفسير الأحلام لمحمد بن سيرين. صحيح كان الإمام محمد بن سيرين من أعلم الناس في زمانه بتأويل الرؤى، هذا لا خلاف فيه، لكن كونه ألف كتابا في هذا فهذا لم يصح إليه. وقد عزوتكم مرارا إلى كتاب كتب حضر منها إيه؟ ها؟ العلماء، كتب إيه؟ حضر منها العلماء في مجلدين، وذكر هذا منها، كتب إيه؟ حضر من العلماء في مجلدين للشيخ مشهور حسن سلمان من علماء الشام وطلاب الشيخ الألباني رحمه الله بارك الله. نرجع مرة أخرى عند أصحاب بيت بيت سيرين، يقول هنا ومحمد بن سيرين، معنى يا إخوة، وهذا يعني من التابعين، وإبراهيم بن نفعين من أئمة الكوفة ومن مدرسة عبد الله بن مسعود، وعطاء بن أبي رباح، وكان عطاء إخوة أسود البشرة أفطس الأمن أشل اليد أعرض الرجل، معنا ومع ذلك كان أعمش وعمي بأخر وعمي بأخر، ومع ذلك كان هو العالم في زمانه، معنا إخوان يشار إليه من زمانه ويطبع قوله وفتواه. عطاء ابن أبي رباح رحمه الله تعالى يقول وطاووس ومسلم بن عقيل وسعيد بن جبير ومن أئمة سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وبطور ومحمد ابن جرير، هكذا أطلق التلميذي الرواية عن الثوري، وروي عنه وروى عنه ابن عبد البر والنووي تفصيلا، وأنه إذا خشي فوت وتعب من صلاة الفجر دخل معهم ترك سنة الفجر وإلا صلاها. وسيأتي القول الثاني، إلى القول الأول بإيه؟ بالكراهة ليس بالتحريم معنا، وإنما بالكراهة فقط. شوف القول الثاني، أنه لا يجوز صلاة شيء من النوافل إذا كانت مكتوبة قد قامت من غير فرق بين ركعتي الفجر وغيرهما، قال ابن عبد البر في التنهيم. القول الثالث انه لم يصل صلاه سنه الصبح قد امامه القريه، حكم المنذر عن ابن مسعود المسروق والحسن البصري. انا ممكن الخص لكم هذه المساله في عده مقاطع وعده صور. الصوره الاولى يقول لو شرع المؤذن في الاقامه فلا يجوز للمكلف ان يشرع ويبتدئ في الصلاه، ينطبق عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام فلا صلاة إلا المكتوبة. الآن فلا صلاة، هذا نفي أم نهي؟ نفي صح؟ طيب والنفي يقتضي النهي ويستلزم النهي، النفي يستلزم النهي، عرفتم يا أخوة؟ بل النفي أعم من النهي عند الأصوليين، النفي أعم من النهي عند الأصوليين، واضح يا أخوة؟ طيب هذه مسألة. إذا شرع المؤذن في الإقامة فليس للمكلف أن يشرع ويبتدئ ويستفتح صلاة النفل. طيب الآن هو يصلي في صلاة النافلة وقد شرع فيها قبل الإقامة، ينظر إذا أراد أن يتمها وسيدرك تكبيرة الإحرام يتمها خفيفة، لأن بعض الأئمة ربما قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام قام يشتغل بتسوية الصفوف، بعض الأئمة فعلا يقوم يشتغل بتسوية الصفوف وإتمامها لا سيما إذا كانت الصفوف كثيرة، فإذا كان المصلي سيدرك تكبيرة الإحرام فلا بأس لو أكمل النافلة خفيفة موجزة ولو لم يسبح في السجود والركوع إلا تسبيحة واحد، عرفتم يا إخوة؟ طيب الصورة الثالثة، هو قد استفتح النافلة قبل الإقامة وإذا أراد أن يتم النافلة تفوته تكبيرة الإحرام يخرج من النافلة. طيب هل يخرج بتسليم أو يخرج بلا تسليم؟ الصواب يخرج بلا تسليم، معناه إذا نفعل النافلة قد أتمت يرحم الله العروس عنده زكاه. العروس عنده زكاه. طيب الله يعافي العروس وغير العروس إن شاء الله، بارك الله فيك. طيب هو شك ممكن العروس يعني من بداية جيله زكاه جيله غير كده، لكن اتحمل الشباب اتحملوه. طيب عرفنا خلاصة الموضوع في هذه الصور الثلاث، وبهذا عليه فتوى الشيخ ابن باز وابن تيميه وغيرهما في هذا العصر. هذا خلاص مصر. وهناك من ائمه المصريين الحافظ الدمياطي عبد المؤمن بن خلف الدمياطي له كتاب في هذه المساله اطال فيها ابن باز. ان شاء الله اخوه يتبقى معنا تكميل وتتميم هذا المبحث ونؤخره ونرجئه للغد ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أبصر الصورة.